أبواب خلف النبي. يا بدرنا ليلة التمام، محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وحبيبه وأمينه وخليله، أكمل الناس خلقا وأحسنهم خلقا، أدبه ربه وزينه بأكرم الخصال والشمائل، وهداه إلى خير المكارم والفضائل. خلقه القرآن الكريم، وكلامه الدر النظيم، من تأسى بهديه نال الفخار، ومن تخلق بأخلاقه كان في أعز جوار وأمنع ذمار. بمتابعته تكون الهداية وعلو الشان، وبمخالفته تكون الذلة والصغار والخذلان. يا بدرنا ليلة التمام. مستمعين الكرام، نترككم مع سلسلة بعنوان أبواب خلف النبي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أحبابنا في الله، وها نحن نلتقي مرة أخرى لنستكمل ما كنا قد تكلمنا عنه في اللقاء السابق. إننا كنا تكلمنا عن النية، والكل يعلم ما خطورة هذه النية خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا وعدناكم أننا سنذكر لكم طريقة أو طرق إخلاص النية، كيف نخلص النية لله سبحانه وتعالى. وأول هذه الطرق باختصار أن تعلم قدر الله عز وجل، أن تقدر الله عز وجل حق قدره، فإنما تعمل العمل لا لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. لا ترجو ثواب أحد، لأنك إن رجوت ثواب الناس وأردت مدح الناس فأنت وضعت الناس مكان الله. وهل يليق هذا بمسلم؟ هل يليق هذا بمن يرجو ما عند الله من الثواب؟ هل يليق هذا بأتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأكيد أنه لا يليق. فإن كان لا يليق، فاعلم أنك لا بد أن تقدر الله عز وجل حق قدره، فلا تنظر يمنة ولا يسرة، ولا أمامك ولا خلفك، إنما تنظر لله سبحانه وتعالى كأنك ترى الله. وهذه المرتبة هي مرتبة الإحسان التي حدثنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اعلم أن عملك هذا هو لله، وهو في ميزان الحسنات، وهو مقدم لله العظيم الغني الذي استغنى عن جميع خلقه، لا يحتاج من خلقه شيء، ولا يضعف سبحانه وتعالى، ولا يفقر سبحانه وتعالى، غني عن العباد. ألم تسمع قوله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء؟ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء؟ فإن كانت الطاعة، هذه الطاعة والحسنات لا تزيد في ملك الله، وتلك المعاصي والسيئات لا تنقص في ملك الله شيء، بل ولا تضر الله ولا تنفع الله طاعتك، بل أنت المنتفع الوحيد بهذه الطاعة. علمت أنك لابد أن تخلص هذه الطاعة وهذه النية لله، لأنك أنت المنتفع الوحيد بها، ولا تريد أن تنتفع بها في الدنيا فقط فتحيا حياة طيبة بحياة المؤمنين فقط، بل تريد أن يكون لك أجرا في الآخرة. إذن هذا أول سبيل لإخلاص النية، أن ترقب الله في كل حركاتك وسكناتك، أن تجعل الله نصب عينيك، أن يكون مرادك هو الله، أن يكون مرادك هو الله فقط لا غير الله. بهذا تخلص النية. ثم الأمر الثاني والسبيل الثاني لإخلاص النية، أن تعلم عبد الله أنك بهذه الأعمال التي قدمتها لله سبحانه وتعالى هي لا تساوي شيء في هذه النعم التي أنعم الله بها عليك. فماذا قدمت عبد الله من العمل؟ صمت النهار وقمت الليل وحفظت القرآن وجاهدت في سبيل الله، كل هذه الأعمال أتعرف إن وضعت في كفة ووضعت أقل نعمة من نعم الله عز وجل في كفة لا تعدل نعمة من نعم الله عز وجل. فأنت تنظر في أعمالك وأنت تصنعها وتقدمها بين يدي الله وأنت تعلم أن هذه الأعمال لا تساوي شكر أقل نعمة، فأنت تستحقر عملك مع هذا. نعم أنت تقدمه وأنت ترقب الله عز وجل وتتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كله أنت تعلم أن هذا العمل لا يساوي شكر أقل نعمة أنعم الله بها عليك. انظر إلى نعمة الإسلام، وقد أنعم الله عليك بشكره والسجود له، وغيرك من الناس يسجدون للشمس والقمر، وغيرك من الناس يعبدون النار، وأنت أنت، نعم أعنيك أنت، أنت سجدت لله وحده، وأنت قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنت قمت تجاهد في سبيل الله وتركت الدنيا خلف ظهرك. أتعلم كل هذه النعم؟ هذه النعم لا يحصيها عملك ولا يوفيها عملك، فعملك قليل في شكر هذه النعم. هذا السبيل الثاني ليعلم العبد أنه لا بد أن يخلص نيته لله. ثم اعلم يا عبد الله أنك بإخلاص هذه النية أنت متبع لحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يراقب ويعلم أمته المراقبة لله عز وجل في كل الحركات والسكنات. نعم في كل الحركات والسكنات، ها هو صلى الله عليه وسلم يعلمنا في هذا الحديث العظيم الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا علمت أن أول كلمات هذا الحديث من حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول احفظ الله يحفظك، اعرف حدودك، اعرف من تعبد، اعرف من تتبع، من هو قدوتك، ماذا تصنع في هذه الدنيا، وما هو الواجب عليك. علمت أنك لابد أن تخلص هذه النية لله وأن تراقب الله في كل حركاتك وسكناتك. واعلم يا عبد الله أن كثيرا من العباد، أو نسأل الله السلامة والعافية لنا ولكم، من الناس من يأتي يوم القيامة بأعمال كجبال تهامة بيض يجعلها الله هباء منثورا. أتعرف لماذا؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: ألا إنهم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون. الله أكبر، الله أكبر، بل اسمع: ويأخذون من الليل كما تأخذون. نعم إن كثيرا منا إلا من رحم الله له حظ في الليل، يقوم الليل، إلا من رحم الله يقوم الليل، ولكنه يقوم رياء وسمعة. نعم ولكن انظر صفة هؤلاء الناس، يأتون بأعمال كجبال تهامة بيض يجعلها الله هباء منثورا. إنهم يصلون ويصومون ويقومون الليل، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وهذا هو الباب الثالث أو السبيل الثالث لإخلاص النية لله. إن كنت لا تراقب الله في الخلوات فاعلم أنك لن تخلص لله عز وجل أمام الناس، ولن تصفو نيتك لله عز وجل في أعمالك أمام الناس. فإذا كنت بينك وبين الله لا يراقبك إلا هو، ولا يسمعك إلا هو، ولا يراك إلا هو، تغدر وتفجر وتعصي وتتعدى الحدود وكأنه لا يراك، فكيف بالله عليك وأنت أمام الناس تفعل العمل أو تعمل العمل وترجو ثواب الله. كيف يكون ذلك؟ إن كنت ترجو ثواب الله بين الناس فكيف وأنت بينك وبين الله في خلوتك؟ لم يكن حالك البكاء، ولكن يكن حالك الإخلاص، ولم يكن حالك أن تفرغ إلى الله عز وجل بالركوع والسجود، وأن تلهث بالاستغفار وتأنيب نفسك على ما فاتها من أفعال الخير وعلى ما اقترفته من الذنوب والمعاصي. اعلم أن سبيل الإخلاص الثالث هو أنك تحاسب نفسك في الخلوات، وتراقب الله عز وجل في كل خلواتك، وتعلم أنه مطلع عليك، فهذا سبيل لإخلاصك في الجهر أمام الناس وبين العامة وفي الطرقات وفي المساجد وعلى المنابر وفي ساحات الجهاد. نعم، إن الذي يراقب الله عز وجل في خلوته ويراقب الله عز وجل في قلبه وفي ضميره، ويراقب الله عز وجل في أموره التي لا يطلع عليها إلا الله، هذا الذي نحسبه بإذن الله إن جهر بعمله أخلص فيه لله عز وجل. مع ذلك يراقب الله ويظهر عمله أمام الناس من أعمال التي هي ظاهرة مثل أعمال الجهاد والقتال في الساحات، أو أعمال الصلوات الخمس التي هي من الأعمال الظاهرة التي يجب على الإنسان أن يظهرها، ويجب عليه أن يصليها مع جماعة المسلمين، من خطابة على المنابر، من دعوة للناس وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هو يفعل كل ذلك وهو يستشعر في نفسه ثانيا الأمر الثاني، ألا وهو أنه لن يوفي شكرا أقل نعمة من الله عز وجل عليه، وهو كذلك يفعل الفعل الأول الذي هو تعظيم قدر الله سبحانه وتعالى وأنه مطلع عليه في الجهر وفي السر. بهذه الثلاثة وغيرها من الأمور يجعل الإنسان النية مستحضرة، ويعلم أنه ربما أدخل عليه الشيطان تلبيسا في نيته أو أمرا من أمور الدنيا فجعله يدخل في نيته ليفسد عليه هذا العمل، فإذا به، وهذا الأمر الرابع في تصحيح النية وإخلاص النية، إذا به يجدد النية ويعاود تجديدها أثناء فعل العمل. نعم، إن الشيطان لن يدعك أبدا، لن يدعك تخلص بعملك لله عز وجل، لأن الشيطان يرى منك هذه الأعمال، ويرى من قلبك هذا الإخلاص، ويرى من جهدك لله عز وجل، فهو يريد بك الخسارة ولا يريد بك النجاة، فإذا به يدخل عليك أمرا من أمور الدنيا مثل افعل ذلك لثناء الناس، أو افعل ذلك ليذكرك الناس، أو افعل ذلك لأن فلان ينظر إليك الآن وسيذكرك بينه وبين الناس وأنت لا تسمع، وسيحمدك الناس وستعلو مرتبتك عند الناس ويرتفع قدرك ويجعلونك في منصب أعلى من منصبك، اجتهد قليلا فيدخل عليك الشيطان هذا الأمر أو إحدى هذه الأمور فيحبط عملك والعياذ بالله. وهذا ما نجده ويجده الكثير منا أثناء العمل. إذن فما السبيل؟ السبيل أن تجدد النية أثناء العمل، إذا نية قبل العمل ونية أثناء العمل، وبعد انتهائك من العمل أن ترجو من الله عز وجل أن يكون العمل خالصا لوجهه، ولا ترجو فيه إلا الله، وألا يجعل فيه حظا لأي واحد من الناس. إن كنت كذلك فاحمد الله عز وجل وأبشر بقبول هذا العمل، وأسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في نياتنا، وأن يحسن قصدنا سبحانه وتعالى، وأن يخلص هذه النية لوجهه الكريم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، لنتمكن من فتح هذا الباب، فتثبت أقدامنا خلف النبي في هذه الفتن والمحن التي نزلت على الأمة، وأسأل الله عز وجل أن ينجيني وإياكم منها. نكتفي بهذا القدر اليوم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك لي ولكم فيما سمعنا وقلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.